قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار. هنا متى يوقع الطلاق؟ يعني من يقول بالإجبار متى يوقعه؟ هل يوقعه بعد أن تنتهي الحيضة الأولى أو لابد من أن يتم؟ أيضا هنا الخلاف بين الجمهور وبين المالكية. قال: فإن من اشترط في ذلك أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنما صار لذلك، لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر. من الذي ذهب إلى ذلك؟ هم المالكية. المالكية يقولون متى يحصل ذلك؟ يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حينئذ بعد ذلك يحصل الأمر. نعم. قال: لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ما هو حديث ابن عمر؟ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لكن جاء في رواية في الصحيحين سيشير إليها المؤلف أيضا تمسك بها الجمهور: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. قال: ولم تأتي الزيادة هنا، وهذه رواية في الصحيحين، وهنا أيضا سيطلق في طهر لم يمس فيه، فأشبه الطلاق الثاني. والله تعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن، ومن يطلق في طهر لم يمسها فيه يكون قد طلقها لعدتها، فلماذا فرقت؟ نعم، الجمهور مع المالكية من أنه يستحب لمن يطلق في الحيض أن يمسك المرأة حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا لا خلاف فيه من حيث أنه الأفضل، لكن هل هو واجب أو لا؟ هنا الخلاف. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا، ليس واجبا. لماذا؟ لأنها إذا طهرت ثم وطلقها في هذا الطهر يكون قد طلقها في طهر لم يمسها فيه، فيكون قد عمل بقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، لأنه طلقها في طهر لم يمسها فيه. وجاء في رواية في الصحيحين عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم سكت، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقها قبل أن يمس. قال: والمعنى في ذلك، قال: لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. قال: والمعنى في ذلك لتصح الرجعة بالوطئ في الطهر الذي بعد الحيض. يعني مراد المؤلف أنها قد طهرت لنا، أليست طاهرة؟ ولذلك سترون أن أحد أئمة المالكية خالفهم، وهو أشهب، خالف المالكية في هذا، لأنه يقول: كيف تجب عليها الرجعة؟ يعني لا تجب الرجعة إلا بعد انتهاء العدة، أنا كيف أمرها أن يراجعها مثلا في الطهر الأول والثاني وله أن يطلقها فيه؟ كيف أمره بالرجعة هنا وله أن يطلقها؟ إنما يؤمر بالرجعة في زمن الحيض. قال: لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة، لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول. وبالجملة فقالوا إن من شرط أصلا من الحكم التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرشد عمر إلى أن ينبه ابنه عبد الله إلى أن يراجعه وأن لا يطلق في الحيض، هذا القصد به حقيقة ماذا؟ الرفق بالنساء بالمطلقة، لأنها لو طلقت في الحيض ستطول عليها العدة، لكن لو طلقت في طهر لم يمسها فيه فإن العدة تقصر في هذا، ولا شك أن تطويل العدة فيه إضرار بالمرأة. قال: وبالجملة فقالوا إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء، وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله، لم يطلق في الحيضة التي قبله، وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبد الوهاب. وأما الذين لم يشترطوا ذلك فإنما صاروا إلى ما روى يونس. وأما الذين لم يشترطوا ذلك وهم جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، نعم، فإنهم ذهبوا فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين ومن تابعه ومن تابعهما أيضا. هنا أيضا من بين الذين تابعوهم أبو الزبير ممن ذكر عنه وزيد بن أسلم، إذن فيه أيضا مع هؤلاء. وهذا الذي ذكره الملف بعض الروايات في الصحيحين، يعني أول ما ذكر أول من عد منهم روايته في الصحيحين، وبعضهم روايته في أحدهما، وبعضهم في السنن أو في المسانيد وهي كلها صحيحة. إذن الروايات هنا صحيحة نستمع إليها. وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه قال يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء. وقالوا يعني مره فليراجعها حتى تطهر ثم وقف، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلقها قبل أن يمسها. ولم يذكر الزيادة التي في الحديث الأول الذي مر بنا مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فيقول الجمهور لو طلقها في الطهر الأول كان مطلقا للسنة وله أن يطلقها، ولكنه ترك الأولى الأفضل وذهب إلى المفضول، لكن ذلك جائز ويكون مطلقا للسنة عند جمهور العلماء. قالوا لأنه طلق في طهر لم يمسها فيه فوافق ما فعله الآية فطلقهن لعدتهن. قال وقال المعنى في ذلك أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة له لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة. تظاهر الآثار يقصد بها هنا الأحاديث التي وردت، ونحن لا نسمي ذلك تعارضا. جاء الحديث الأول فيه بيان الأولى الذي في مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم جاء الحديث الثاني فاقتصر على الجائز وهو يلتقي أيضا مع الآية، فلماذا نقول بأن ذلك طلاق بدعة؟ ليس طلاق بدعة ما دام أنه قد طلقها في طهر لم يمسها فيه فليس طلاق بدعة.